والموز والسيو بتاعه. حتى انا لو تبقى لك رسمه ثانيه بص اهو، لو دي الاي اهي دي الاي، يبقى الماكله اهي كان ماكله في الموز والسيو بتاعه. طب والبريكري وزاريت هنا هتبقى مور اند تير. طب يعني الماكله هتيجي في اخر في البوستيريو كول. طب البريكري بتاعه قلت ريتنا تبقى مور اند تير. ثلاث مواقع فيها. كمل يعني السلامة ستة ليا والكورك ستة ليا والفاينل كورك. واحنا بنتكلم في حاجة تاني خالص بس بقى دي فانديشن برضه ستة ليا. وحدانية الديزاين تؤكد وحدانية الخالق ان مش تلاتة أربعة مش لا هو واحد بس سبحان الله. ستة ليا أهم ليا الرياضية رقم أربعة يعني السلامة الدفع يجيك الضغط أول ما يجي وابني على الفورث لاير يسموها جينيكرو كالاتراين فايبر. والفورث لاير دي بقى اللي تودي على الباقي. خلاص عندنا نوعين من الخلايا سيمبل وكومبلكس وماكسيم ثلاثه هايبر كومبلكس. بس انا بقى عيب يعني مش هعقدها زياده عمليه معقده. خلاص كفايه قوي قوي ان هم عاوزينكم تعرفوا السيمبل وكومبلكس لما هم سيمبل وكومبلكس وهايبر كومبلكس. تعالى اقولها لك ببساطه شديده. انك تشوف بار يعني مستطيل رمتاني اهو ثابت ده بتشوفه بالسيمبل ثابت. وفي بقى خلايا ايه متوزعه ناس تشوف البار مش كده وناس تشوف البار مش كده وبيك وناس البار مش كده يعني دول ليهم سيمبل ثابت ودي سيمبل ثابت ودي سيمبل ثابت. طب لو بدات تتحرك البار الديسشارج يقل لحد ما يختفي يعني كل واحدة تدي ماكسيمم ديشارج في اتجاه معين بخط معين. الرؤية المعقدة جدا مجموعة خطوط في خطوط رأسية وخطوط رؤية وخطوط أوبليك. سيمبل سيلز دي خطوط كويس قوي ودي كويس قوي ودي كويس قوي. تحرك نفس الباير انت دلوقتي اعتبر الألم ده مستطيل أوي شايف نوع معين من سيمبل سيلز تبتدي تحركه الخلايا دي تقلل ال ديشارج. طب ايه بقى الكومبلكس سيلز؟ شوف بار بيتحرك في مستوى واحد يعني ده بالدشارج ما يقلش عشان كده انت بره لما حركه ما نزلت بتشوفه يبقى ثابت والسيمبل سيلز. بار متحرك في نفس المستوى الكومبلكس عارف بقى هايبر كومبلكس يبقى كده بلاش. بار بيتحرك في اكثر من مستوى ده الهايبر كومبلكس. يعني بقولها بطريقه سهله بس مش هتقول لهم كده. خط ثابت في مستوى واحد مستطيل ثابت في مستوى واحد ده سيمبل متحرك في مستوى واحد. طب ده اللي هم عاوزينه يدوروا متحرك في اكثر مستوى ده لو انت كنت تشوف بقى اللي هم ما قالوهاش ده دي مهمه جدا في الانجل. بص بقى دول كده عشان تشوف الانجل دي مش مستوى واحد ده مستوى ده مستوى كتيره. هو مين الهايبر ده فوت بارتيكل ده فوت كومبلكس ده هايبر كومبلكس. اسهل طريقه حضرتك دي من العربي دراسه مره لو خدت بالك ان هنا خط ثابت لو عايز تكملها في مستوى واحد. طب الثانيه خط متحرك في مستوى واحد لو عايز تعرف روحك طب الهايبر كومبلكس بتعمل ايه؟ خط متحرك في اكثر من مستوى. ده انت مش فاكرها ما تكتبهاش عشان ما يبانش مش ملتزم بالكتاب. قول ان كنت عاوز اقعد نفس الكتب اخدت بالك ان كل الفيديو والتسويق صفحه واحده صح؟ فده صفحه وعيد كانها نوت بقى السيمبل كوبي بيست الصفحه اللي بعدها عشان تبني صفحه واحده. فكنت بتعملوا نفسي لما تكتبوا الكتب بنفس الطريقه. النهار حصه والاورجنايزيشن والفاونتيشن وليها معانا لكل حاجه تحاول تلم الموضوع لواحد في صف واحده زي ده وتذاكرها جدا كتير. فكل مره انا بقول ايه اللي عرفت انا عملت ايه دلوقتي وانا بقول لهم اسم المروحه شوف انا عملت ايه في صبر اتقل قليلا. فلو تقلق اللي حواليك اقلع الشكل اقلع الشير وبس حد كده ما تقلعش حاجه تاني. اه يعني يا بنتي سوبر وين المروحه طب ما كمان انا اتحركت ودي بروح بدل ما اتحرك معايا لا مش ده مش جاي من هنا طيب ده ليه؟ صورته بتكبر في عينك كل شيء ده يبقى بيقرب عليا ده الولد الولد يا ابوها وجاي عليا يبقى تسقط ربنا فرام لو قعدت الكلمه يبقى انت حمار شغال في دقيقه 17 بس لم تلحظ البطول ان الراجل ده شكله مش منتج من الوقفه دي وفي تشابه بين الشكل ده غالبا ابوها وجاي يعني النور النور عماله الصوره تكبر يا لام يقرب وباي سرعه عشان اول مره فما عملش كده تبقى انت حمار كبير فانت شغال 17 شاف رامن ما عرفتش ان شكله ده ابوها لابوها والوين انه بيقرب صوره انتظار لو صار ما بقاش نحتاج الصوره تكبر انت سافر بره سافر يبقى الناحية الثانية مهمة جدا. الامسكيو هتجي لك في العمل. It's not that الفيجوال دي مش دايرة. مش كده رسمها لك. طيب هل يختلف في اختلاف لون الاوبجكت؟ اوسع ما يكون للابيض لان الابيض ده بيشغل كل الكور. ثم اوعى تنسى وكتبها بالعربي برج برو، بس العربي مهم جدا. برو ريد جرين الظاهر الاول، ثم الريد ثم اللي هي استنبطت منها التامل بتاعي لما قعدت ادور مين الفيرست كومن فاكر ضعف الاخضر في المليان الاخضر، لان الاخضر ده اصغر واحد اهو. برو ريد جرين برج شغال يعني عربي جرين، بس كده كل حاجه عندنا ليها طريق. حاجات تبرع من ايه؟ الأولاد دي مهمة، لازم الأولاد تفرح. غير العمق العلمي يبقى في حاجات تفرح الأولاد. يبقى ازاي بقى فاكر ان انا شايف الناس بتوع الترايبلز مستوب قضية النهاردة. تحب برضه؟ اه نعم تحب برضه. كويس برضه؟ لا ما عليك كده حاجة حاجة. طيب يبقى كده 90 وكده كام من 90؟ هل في كل الالوان ده بعض اوسع ما يكون ابيض ليه مش كل الكور. نظر المهم والسؤال، وده قادر تبين كوفايشن بتاع العملي وبتاع نص سنة. صور جدول طويل عليه، انما فكرته فكره واحده بس تسير بهذا الجدول. فكر معايا، انا فكرت تروح الاول وبعدين اقول الجدول، انتوا لازم تستنتجوها عشان يبقى كلام سهل. وانا عامل لها رسمه برضه، يعني ممكن ترجع لها في رسمه دي. وصفحه زياده كده. بعد ما اقدرش يعني اختار الناس قوي المختار دي كده يعني تعبان فيها قوي. بص معايا لنفرض ان انا اقطع النيزه بتاع العين دي، يبقى انا مش هشوف ايه؟ مش هشوف شقه. فكر العين، فكر بذكاء. يجي يقول لك يا دكتور انا نص النيزه بتاعي مش شغال ولا انا مش شايف النص الخارجي. قالوا لكم شوف، طب تقف في العالم كله ان احنا نشوف فين الليجن ونعبر عنه اسم المرض بالطريقه اللي بيقول عليها العيان. انت لو لقيت الليجن نيدل اكتبها سنترال، اكتبها اجي كتب في الجدول كله. ولما تشوف الليجن نيدل يقول يبقى ده عنده سنترال انوكيا. لما تشوف الليجن سنترال يقول يبقى العيان عنده نيدل. انا بقى بعد كده هتلاقي الجدول يمشي زي الفل، فوق انتوا اللي هتقلبوه كله. تعالى ناخد مع بعض اهو نروح دي جنب الفكره واحده. لقينا النيدل فايبر بالكروس فاكر، وبعدين اللابر اللي يحمل الضجي رايح لجيريا 17 18 19 بس عن طريق اوبتيك راديشن. اللي حصل فيه بلاندس بتخليه اسود. يبقى العيال اللي بعض عنده ينام حط النام ويحصل له جوينت وليفت اي، واشهر مرض تعرفها ليك انت هو مش كاتبينها مريض كليه يعمل عدوى مش لطيفه ايه بتاع ممكن تبقى على رايك يعني فاهم قصدي؟ وساعات تبتدي ليفت وتبتدي رايت وتبتدي رايت وفي الاخر يتغير الاثنين عن يصاب العدوى. بس لو الليفت يبقى عنده جوينت وليفت اي تيجي تاني مريض خدام بتاع الكمبيوتر الادينوما في الاكسيوبيل اكثر خلايا هي بتاعه الجروب هرمون فبيحصل لنا تيومر والكمبيوتر هي مستنطره روح طرفانه تبتدي ده. يبقى ده فقد ايه بقى؟ فقد التمبر. يبقى تعالى سمي المرض يبقى فقد التمبر ده والتمبر اللي بنسميه باي تمبر يبقى نوم. لو فقد التمبر ده يبقى مش هيشوف الاثنين تمبر فالتمبر هنا نوم. حتى قلت كأنه شايف الحته دي بس شايف الحاجه من خلال تلسكوب فاكر؟ لو مش كاتبينها تلسكوب مش طبعا كانوا كاتبين حاجه من كتر ما اتريقت طلعوا روحهم بقى ويوصل الكلام كاتبين. طب لو برضه اثنين كان فايز يحصل ايه؟ ما فيش كلام حلو قوي. وانا طالب قاعد في المحاضره يعترض هناك مين اللي يعترض العبد الله هنا؟ قلت له ايه الكلام؟ ايه هو ده يعني يحتاج يعني يحصل له فكر معاه الذكاء كام نيجا؟ مش ممكن هو نيجا فاهمين ان هو نيجا ده اللي هيفوت في التمبرال ده وبعدين ياخد واتنين نيجا عشان ياخد تاني. فعشان يحصل الاثنين باي تمبرال ده لازم يبقى فيه نيجا من هنا ونيجا من هنا. هو مفيش خير ولا ايه عندك؟ الواحد هيشقي عمره كله الحمد لله يعني نتمنى ليك والعبد الله ما يحصلناش ولا نيجا يوم ما اكستريمي رير بيحصل ونيجا. انما الكلام اللي بيقول ده بتاع اللمبي راح نحضر له زومي واحده تمترول كده والثانيه تمترول كده يبقى باي نوتر. ده على طول شالوها بقاله سنه تقدر سنتين ثلاثه في الكتاب ده مكبده. بس ده يعني في اربع ليبونات واصحاب له ده الراجل ده بيقول كلام كده ويعني شيء ده صعب. الإجابة بقول أنا المنطقة جدا تحاجة عمري ما نفعب شخص بالإسم أنا كنت بتخايزني من العلم لكن لما أقول ده شكل وحش ولا أخلاق وحشة ولا اسمه وعملش كام ده عرض انتوا برضو في يوم الآن وإن يمكن تتخايز ما تشتموش ده احنا بنتكلم على علم مش شخص. شخص ده يعني لو تصرفاته دي حاجة ليه هو مين حتى اللي قال كده ما بنقولش أنا قصدي بتتكلم علميا ليه ده غلط فانت الله الحمد لله. طيب نيجي بقى 3 4 5 6 3 4 5 6 6 هي بص معايا لو خدت اوبتيك تراك هي الفرق في ان خدت التمبرال بتاع الاحياء دي ودي بقى عشان نفس الكلام لو خدت الصرف نفس الكلام لو خدت الاوبتيك تديشن نفس الكلام لو خدت ايه 17 من 14 ده 15 حاجه كده تبقى حمار 17 19 بيجي بقى شايف بس مش فاهم الوقت ومش فاهم الوقت مش قادر تفكر ايه اللي انت شايفه ده والتاتو اللي بيقرب ولا كده. طب هو هذا الشخص بقى اللي هو عندي الناحيه الشمال دي مقطوعه السنترال والنيدا اللي عدلها قطع انا هذا الشخص خلاص. دلوقتي انا ببص لسيد الحصري صرت بتقع على ايه؟ بتقع على السنترال دي اللي مقطوعه وعلى النيفل دي النيفل دي اللي فاته غلط. يبقى انا في هذه الناحيه مش شايف خالص انا بص للناحيه الثانيه عبد الله شايف زي الفل صح عبد الله شايف عبد الله زي الفل لان عبد الله شفته الطاقه على السنتر السليم والنيفل اللي راح الناحيه الثانيه بس. يبقى عندي هنا قانون العمل نفسه من اخر الحاجات في الدنيا شخص نفس الشخص في ناحيه اعمى تماما شايف حاجه خالص ناحيه زي الفل افصل تماما بيسموها الموضوع يعني متكلفه ناحيه مش شايفه خالص وناحيه شايفه عايز تدفع اللي بعدها القطع الشمال انا مش شايف يمين بيسموها كونترا لاترال يعني ناحيه العكسيه خمول متجانس فين الغبي واحد يقول لي تريد فيها اربعه نجوم يعني ليه ليه اختلافات طائله هو الحاجه الاساسيه واحده من الاربعه دول ان هذا الشخص لو مقطوع عنه شمال ونفسه عنده شيء حاجه خالص نحل الامر يبقى كونترا لاترال هرمون مسؤول انوبيا. انتوا بقى هنقولها بذكائكم. بصوني اتفضل. فكر الوقت الفكر هعملها في المسار ساعه هنلاقي له سانديوتش اوضه اثنين اوضه الجهاز واوضه ثلاثه. صح؟ ليه ما كانش موجود هذا الليك البادي؟ عشان ده لايف افكت بروتكتيف ده بيبقى سريع فربنا يأثر تطوير. ده حتى نقطة التوقف كالتأمل لعبد الله. لما قلت لكم ان احنا بالغباء احنا بنقول مش في ثلاث حتت. لا هي كمان فايبر. وقفت عند اول فايبر ووقع كده. يبقى ده انت بتوزع لايف افكت اهو هتقوله. ده مسار لايف افكت. حلو كده؟ يبقى لما اقطع قلت تراك لايف افكت موجود ولا لا؟ صح؟ ان انا لما اقطع استغرب اوبتيمايزيشن ايه يا سيدي الدين عن اعلى لكن عنده لازم تاني صح بلاش تاني. طب نشوف ايه الفرق بقى بين تاني واحده احنا خدنا هنا الدعم ما عندوش لازم تاني سواء عنده لازم تاني. طب لو خدت الايريا 17 و 18 و 19 عاوزك تركز في الرسمه وبعد اخر رسمه تحت امرئين شوف بقى اللي لونها تيجي وبين سويها ركز بس. اه في حته كده فضلت ما ضغطتش. عارف ايه الحته دي؟ فكر ايه الحته دي؟ يهمك اللي هي احسن من اوحش حته لان دي لوحدها اخذ كام في المية من الفيروس؟ ثلث الفيروس. دي لما تبوظ الاريا الماكلة ما تبوظش يحصل ماكلة سكيري لثلاث اسباب. اولا ان الماكلة دي وايدلي ريبريزنتد يعني واخده ثلث كتير قوي ورا لانها لوحدها عندها ثلث الفيروس. ثانيا ان الماكلة اللي في الشمال ممثلة بون كورتيسيز الاثنين حتى لو وصلوا لي ممثلة بون ثانيا ليه دي سببها ايه؟ واحد ادى واحد على اساس سببها ان الدار سبلاي بتاع الاريا دي اتقطع ثقة الماكلة ورا ليها دار الدار سبلاي فحتى لو بون واحد فيه الثاني بكم طريقة ربنا حافظ شو ذا مانجر نفسه على اهم حتة بقى الماكلة فاكتب اللي خلاها هي جايه انها تنقل الفايبر فبقت وايد وتبقى واخد حته كبيره قوي قوي ممثله في بيت كورتيسيز وفيها دبل دات سبلاي. نيجي نشوف بقى الحته الروعه اللي بعد كده. يبقى انا اللي هقطع الاوبتيك تراك هنا بالصيف اما اعمل اكستنسيف ليه جنب الاوبتيك تراك يبقى قلت عادي هيحصل دكتور اقرا هو سيني قالوا كده صح. لكن انت ما لاحظتش في الرسم اللي انا رسمها لك ان الاوبتيك تراك ده طلع نص الفايبر فرايبل ونصهم بيبر وبعدين اتلم ورا سيل اوكسيتون. انت لما تعمل اكستنسيف ليجن تاخدهم كلهم بتقوم ناحيه واحده تبقى نص البطن. يعني لما بتاخد كل الاوبتيك تراك في ناحيه واحده تبقى نص البطن تقوم تاخد هما سين على كده. لكن غالبا في الحياه بيحصل تيومر في الفرايبل او تيومر في طب ما بقاش اكتب. انت لما بتاخده كله بطق نص البطن. طب لما تاخد نصه بطق ربع البطن. مش كده يسموها كوادر انتلوبيا. كوادر انتلوبيا. وعما فهومة بص لو خدت الفرايتر بطق الربع التحتاني فيه عشان من تحت بتشوفه. ولو خدت التمبر من تحت ما تشوفش فوق تطيره كوادر انتلوبيا. دي سؤال ليه ربنا عمل يقول كده ليه؟ عشان يعني بدل ما تبقى هيمي تبقى كوات. بس لو خدت كله هيبقى هيمي ولو خدت نصه تبقى كوات. طب لو غيرت اريا 18 و19 انت حصان كبير ترى ولا تفهم المطر. مش فاهم مين مش فاهم النيشر بتغير ايه الحاجه دي بتقرب ولا بتفهم بس مش قادر تقبل الثاني. قلت لك النيشر ممكن تفهم ولا انت ممكن اللي هو هرمون نصين يعني استخدم كادري حط ده انا حاطط كادري لو وقفت فيجوال اسوشيال اريا يحصل فيجوال اكنوزيا كلمه ريكوجنايز يعني اتعرف اكنوزيا عليها اتعرف. معلش كان المفروض ناخد اخر تطور هنسكت يبقى خمس صفحات لحياتك. اوكي بوزع حلو قلنا السوشيال تمام.